إذن شهر السيف في وجهه وأبى أن يدخل أبوه إلى المدينة، فذهبوا فأخبر النبي، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعفى عليه الصلاة والسلام وقال قولوا لعبد الله أن يأذن لأبيه في الدخول. فلما جاءوا إليه وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تترك أباك أن يدخل إلى بيته، قال أما وقد جاء الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام فادخلها لتعلم من الأعز ومن الأذل، فوقع الذل عليه من ابنه. سبحان الله، هذه الآية نزلت فيه إذن. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهذه آية تثبت العزة لله تعالى، تثبت إيش؟ العزة له سبحانه. والمراد بالعزة أشياء، يعني العزة تأتي بمعان، لها المعنى الأول عزة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى ذو قدر عظيم، ذو قدر نش عظيم، وأنه الثاني عزة القهر والغلبة، إن الله عزيز ذو انتقام. نعم، يعني الذي لا يغلب، الذي إيش؟ لا يغلب. النوع الثالث عزة امتناع، وعزة الامتناع يعني أن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، وأنه لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه، فالنقص ممتنع فيه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته. وأخذ ذلك من قول العرب أرض عزاز، يعني صلبة شديدة لا تلين، فهمتم؟ لأن الأرض الصلبة لا توصف بالنقص بخلاف الأرض الرخوة. نعم، فهذه ثلاث معان للعزة، فعزة الله لها ثلاث معاني، شيء عزة القدر، ليس القدر بتسكين الدال، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وعزة الامتناع. طيب عزة القدر يعني أن الله عزيز، قال فلان عزيز، فهمتم يعني إيش؟ ذو قدر عظيم وشأن عظيم، فهمتم؟ طيب، ومنه يسمى الرجل الذي يكون يعني ذا قدر في قومه يقال له العزيز، العزيز. وذو قهر أيضا، أنه عزيز يعني لا يغلب ولا يقهر ولا يمانع سبحانه وتعالى. ثالث عزة امتناع، امتناع ماذا؟ امتناع النقص فيه سبحانه. طيب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأثبت الله تعالى العزة لنفسه، أثبتها لنفسه، وأثبت العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ولكن عزة المؤمنين وعزة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن عزة الله، تختلف عن عزة الله. فعزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين بما في معنى عزة الغلبة ناقصة، لأنهم تارة يغلبون وتارة يغلبون، ولذلك هزموا في غزوة أحد وفي غزوة حنين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وفي حنين ماذا قال؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في 12,000 رجل من الصحابة، نعم، ولم يبق معه إلا 100 مقاتل، وثبت الله عز وجل رسوله والمؤمنين معه وانتصروا في آخر الأمر. وهذه عائدة قد يكون فيها خيرا، لأنها قد تكون درس للمؤمنين، لأن نصر الله كما تعلمون له أسباب لا بد من توفرها حتى يتحقق، فإذا تخلفت الأسباب تخلف النصر. إذا تخلفت الأسباب تخلف النصر. طيب عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالمعنى الآخر معنى إيش؟ القدر. نعم هذا نقول حاصل. فهم فالرسول عليه الصلاة والسلام ذو قدر وشأن والمؤمنون أيضا. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتز بدينه وأن يكون عزيزا. الثالث بالمعنى الثالث عزة الامتناع يعني في عدم وجود النقص. النقص موجود. أما في النبي صلى الله عليه وسلم ففي الأفعال معصوم عليه الصلاة والسلام، وأما معصوم من الكبائر والصغائر كما مضى البحث فيه أنه غير معصوم على الصحيح، لكنه لا يقر عليه لأن الله يغفره ولأنه يتوب منه. في الخلقة النقص موجود أم لا؟ لا شك، لأنه عليه الصلاة والسلام يمرض ويموت ويأكل ويجوع ويظمأ ويشرب وينام، وهذه كلها في الحقيقة صفة نقص، هي صفات كمان في المخلوق إذا كانت على إيش كانت موجودة، لكنها في الخالق صفات نقص. إذن فليس بعزيز لا هو ولا المؤمنون بهذا المعنى، ليسوا بأعزاء عزة إيش امتناع، لكنهم أعزاء عزة قدر وشأن، أي هذا خاص بالله. عزة الغلبة نقول بحسب حالهم، بحسب حالهم. ولذلك قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل للمسلمين، لأن المؤمنين أكملوا حالا من المسلمين. إذا عبر بالإيمان فإنه يراد بالإمام الكامل. طيب يكفي هذا، نكمل إن شاء الله البقية غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى للفوائد المسلكية التي أخذناها من الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله ليثبت صفة المكر لله عز وجل بالماكرين. نعم أنت هيا. قلنا الإنسان عليه أن يتق الله في معاملته للناس، ألا ينكر بالناس فيه. هيا قلنا أن يجوز أن تنكر بمن مكر بك، جواز المكر بمن ينكر بك. ثانيا أن الله أن الله تعالى ينكر بالماكرين، هذه صفة كمال لله عز وجل. وقلنا قلنا على الإنسان أن يثق بالله فيما يدبره الأعداء به، ويثق بنصر الله، لأن الله قلنا يمكر بالماكرين. نعم أنت مع أخذ الحذر قوله تعالى وخذوا حذركم، وأن الله يعني بمكره وكيده يعني يغلب وكيد الكفار، يعني هل إذا قلنا إن الله تعالى يمكر وهو خير الماكرين بالماكرين، الإنسان يستسلم ويتعامل معاملة يعني كمعاملة الأخ لأخيه مع العدو؟ نعم يكون يعني سهل في كل أحواله مع من يريد أن ينكر. نعم. قلنا ينبغي الإنسان تكون له في رأسه بحيث يكون كيس وفطن، فلا يلدغ من جحره مرتين. طيب استدل المؤلف أيضا بآيات أخرى يريد أن يثبت فيها صفة العفو لله. ما هو العفو يا يوسف؟ مع القدرة. هل يمدح العافي من الناس مطلقة؟ حاتم. العافي لا يمدح مطلقة. يضعف له لهذا أحوال لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن صاحبها يمدح إذا يعني كان يعني إذا كان يعني إذا عفى على الإنسان فهو يعني يعلم أن هذا الإنسان إذا عفى عنه يعني سوف يعني يتقي شره أو يعني يرى مصلحة في العفو هذا يعني يمدح. كيف يتقي شره؟ لا ما قلنا هكذا. يعفو عن ليتقي شره. إذا كان يعفو عن ليتقي شره يتقي شره دل ذلك على أن هذا العافي ليس له قدرة عليه. ها؟ إذن لإصلاح من؟ المعتدي. هذا ماذا نقول حكمه؟ يمدح صاحبه دليل غربي. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. الثاني أكمل. الثاني قلنا الذي يذنب صاحبه هو يعني إذا يعني كان هذا يعني الثاني إذا يعني إذا عفا عنه يعلم أنه يعني مجرم ويعني لا يقف على شره. فيعني إذا عفا يعني بعفوه لا يقع الإصلاح. طيب وش نقول في هذا العفو؟ يذم هذا العافي. ماذا ما هو حكم العفو هنا؟ قد يكون محرما. لماذا؟ لأنه سوف يتمادى في شر. الثالث ما واضح. نعم. وأن تعفو أقرب للتقوى من صفات الله العفو. هل من أسمائه العفو؟ الدليل والآية هذه. طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قال لما إذا أدركت العشر الأواخر من رمضان فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو. إن وافقت ليلة القدر. نعم إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو. قوله إن تبدو خيرا ما معنى إن تبدو خيرا؟ تظهر. كيف عرفنا هذا؟ لا ليس مفهوم المخالف أو تخفوه. إذا لا يقدر مفهوم المخالف هنا. لا ليس مفهوم المخالف أو تخفوه. إذا لا يقدر مفهوم المخالف هنا. نعم الأشياء تعرف بضدها. الأشياء تعرف بضدها. فلما قال إن تبدو خيرا أن تخفوه دل ذلك على أن قوله إن تبدو أي أن تظهر. هل يمكن أن تسحب هذه القاعدة أو تستدل بهذه القاعدة على شيء آخر في القرآن؟ خذوا أو انفروا جميعا يعني ثبات فرادة. طيب صفة العفو كمال أم يعني هل هي من صفات الكمال المطلق أم ماذا؟ نعم هي صفة الكمال المطلق حق الله تعالى. وهو عفو بمن؟ من يستحق العفو يعني بمن نشاء أن يعفو عنه بقيد رحمته. طيب من المؤمنين طبعا كيف لا يعفو عنه؟ من أي أنواع الصفات هذه؟ أنت فعليا توجد هي لازم الله عز وجل. إذن هي صفة لازمة وكذلك إيش؟ تكون فعلية. فعلية صحيح؟ طيب غفور. كمان غفور، ما المراد بغفور؟ هل هذه اسم فاعل أم صفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ يمكن يرد بها ثلاث أشياء: اسم فاعل، فلو كانت على اسم فاعل فالله سبحانه وتعالى يغفر لعباده، وإن كانت صفة مشبهة فهي لا تنفك عنها سبحانه، وإن كانت يمكن أن تكون أيضا على وزن فاعول فهي صيغة مبالغة، أي هو كثير الغفران كثير المغفرة. ما معنى المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنوب في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. تمام. رحيم، هذه الرحمة الخاصة للمؤمنين ليست الرحمة الواسعة، هي الرحمة الواسعة. من أي صياغة هذه؟ صيغة المبالغة. تمام. طيب، لماذا قدم الرب تبارك وتعالى المغفرة على الرحمة في الآيات؟ لأن قلنا أن المغفرة يزول المرهوب. ما هو المرهوب؟ يعني المرهوب هو العذاب وعذاب الله، يعني كل ما يترتب على، لكن في هذا المقام الذنب وشو وأثره بالرحمة، وفي الرحمة يصل المرغوب، يعني يحصل المطلوب والمرغوب. تمام. طيب، قوله تعالى أخذنا هذا، نعم، ولكن أخذنا فوائد مسلكية للعفو. لا نكمل هذه ثم نعود. قوله تعالى: لله العزة ولرسوله والمؤمنين، في من نزلت هذه الآية؟ وليد، في من نزلت هذه الآية في رأس المنافقين المسألون، لما قال، لما خرج من المدينة وقالوا أصحاب لنخرجن الأعز من الأذى، الأعز من الأذى، فنزل وحي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يريد ماذا؟ يريد إخراج المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأصحابه ومكثه بقاؤه فيها. قال هذا على أي سبيل؟ الاستهزاء، ولكنه قاله في موكبه. ماذا يريد؟ التعاظم. التعاظم. طيب، فنزلت الآية ولله العزة. إذن هذه الآية أثبتت ماذا؟ صفة العزة لله. ما المراد بالعزة؟ نسيت. وائل، ثلاث معاني. نعم. كانت العزة بالقدر، الله سبحانه وتعالى بالقدر، وكانت العزة يعني الغلبة والقهر، الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. نعم. والثالثة هي عزة امتناع، الله سبحانه وتعالى لو سبتك لا يلحقه النقص. توافقون؟ إذن العزة صار لها ثلاث معاني. المعنى الأول، نعيد، يعني عزة القدر أم القدر؟ القدر، يعني أن الله تعالى ذو قدر عظيم وأنه لا نظير له، أي وذو شأن عظيم، فليس مثله أحد في القدر، صحيح؟ وذلك حتى كلمة عزيز قد يعبر بها في اللغة العربية عن القليل، قال الشيء عزيز يعني الشيء قليل. الثاني، عزة الغلبة. كيف عزة الغلبة؟ والقهر، أنه لا يغلب. الثالث، امتناع من أي شيء. طيب، ما وجه جعل العزة بهذا المعنى الثالث؟ قول العربي أرض عزاز، يقصدون بها أرض صلبة، يعني أن تكون رطبة للرخوة، الانجراف. أي. طيب، إذن العزة الأولى ماذا يثبت بها؟ رحمة علو شأن الله وعلو قدره، علو سلطانه. الثانية قوته، قوته تبارك وتعالى وكمال قدرته. الثالثة كمال صفاته وتنزهه عن جميع أنواع النقص. طيب ما أخذنا هذا كيف ثبتت العزة للمؤمنين وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم أي الأنواع؟ أحمد لا تدري كمال القدر صحيح؟ يلا اشرح. إذا اعتزوا بدينه يكونون إيش؟ أعزة. أعزة عزة الغلبة والقهر مطلقا. سبحان الله. ها؟ هل هم غالبون دائما؟ أن يكونوا مغلوبين؟ كانوا غالبين؟ كانوا مغلوبين فحدوا غزوة حنين كانوا عكس. كانوا إيش؟ ولكن في أول الأمر مغلوبين؟ بحسب ماذا هذا؟ أسباب. بحسب الأسباب صحيح؟ طيب الثالث عزة الامتناع، هل هي في النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين؟ غربي لا، هذه صفة لله سبحانه وتعالى وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا يخلو من نقص مثلا لأنهم بشر صحيح؟ نعم. طيب النقص في النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء؟ أنه يأكل الطعام ويتبلغ الخلاء وكله يعني نقص. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. ذكرنا هذا؟ نعم. ها؟ دون الصغائر على الصحيح. هي ثابتة هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نكمل هذه ثم نعود إلى العفو. قول المؤلف رحمه الله وقوله عن إبليس، إبليس سمي بهذا الاسم كما قال بعض العلماء، سمي بهذا الاسم من البلس. من أي شيء؟ من البلس. وقيل من الإبلاس، وهذان أو هذه المادة تفيد التيه والضلال. نعم، التيه والضلال والبعد كذلك، وهذه صفات في إبليس. وقيل أيضا الإبلاس الشيء الذي لا خير فيه، فالإبلاس في الشيء يعني إذا لم يكن فيه خيرا، وهو كذلك فهو اسم على مسمى. قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الفاء رابطة بين أي شيء؟ بين هذه الجملة وما قبلها. قال فبما أغويتني، نعم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والباء هنا حرف قسم، وقسمه بعزة الله تعالى لأن المقام مقام مغالبة، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والإغواء الإخراج من الحق إلى الباطل، فهو أقسم لله عز وجل بعزته أن يخرج بني آدم من الحق إلى الباطل. وقوله أجمعين، لكن نقول ثمة استثناء، لأنه لن يستطيع أن يغوي عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وأخلصوهم في عبادتهم لله عز وجل، ولذلك قال بعدها إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا قسم منه، واستدل المؤلف هنا بهذه الآية، قد يقول قائل كيف استدل على إثبات صفة من صفات الله بما جرى على لسان إبليس؟ فالجواب أن نقول أولا هذا قرآن، هذا قرآن. ثانيا أن العدو إذا قال كلمة الحق فإنه يستدل بكلامه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صدقة الفطر: قد صدقك وهو كذوب. فإذا جاءت كلمة الحق من العدو ممن ليس أهل للحق جاز الاستشهاد بها، لأن هذا من الإنصاف. أما إذا قال العدو الذي ليس هو من أهل الحق في الأصل كلمة الحق ثم رددناها بناء على أنه من أهل الباطل فهذا ليس من الإنصاف، ليس من أي شيء، ليس من الإنصاف. فهنا قسم من إبليس بعزة الله تعالى، ففي هذه الآية إثبات لعزة الله لأن الله أقره على هذا القسم، فحينما تكلم بما تكلم به بعض الأمور ما أقره عليها وهذه أقره عليها، فدل ذلك على ثبوت العزة لله. وهل يتفرع على هذا جواز القسم بعزة الله؟ يعني أن نقول وعزة الله؟ نقول نعم، لأن جميع الصفات يجوز القسم بها، جميع الصفات. وهل يلحق بذلك الكلام؟ أجيبوا يلحق؟ نعم القرآن، نعم القرآن. طيب والمصحف كذلك، لأن المقسم بالمصحف لا شك أن نيته لا يريد الورق أو ما الجلد فقط، بل ما يتضمنه الكتاب وهو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه الآية أثبتت ماذا؟ العزة لله. فنستفيد فوائد مسلكية أولا من آيات الآيات التي أثبت الله تعالى صفة العفو فيها لنفسه، وأخذنا ذلك من قوله عفو قدير، وكذلك جاءت آيات تصرح كما في قوله تعالى: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم عفى الله عنهم، عفى الله عما سلف، والآيات في هذا كثيرة. ولكن نقول إذا استدل المؤلف هنا بهذه الآية فإنه من المعلوم كما مضى أن كل اسم من أسماء الله الحسنى فإنه قد دل على صفة. إذن يستفاد من هذه الآيات أنه من صفاته سبحانه العفو، وعلى الإنسان أن يبادر في التوبة إليه سبحانه، أن يبادر في التوبة، في التوبة، ولا يقنط من رحمة الله. وحينئذ ينبغي على الإنسان أن يسير في طريقه إلى الله بيش؟ بالخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف فيقع في القنوط واليأس من روح الله ورحمته، ولا يغلب جانب الرجاء فيكون من المرجئة. نعم، ومن الذين لا يعتمدون إلا على آيات الرحمة والعفو. ويستفاد من هذه الآيات الترغيب في العفو، لأن الله عز وجل قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، كأنه قال: إن تعفوا أنتم عفوت عنكم. ولكن نقول هذا على التفصيل الذي سبق، إما أن يكون العفو بغاية الإصلاح فذاك، وإما باستواء الطرفين وهذا الأولى، أما إذا كان يقع به الإفساد فلا يجوز، فلا يجوز. طيب والعفو في الحقيقة قد يرى صاحبه أنه يعني قد يطالب الإنسان بالعفو على عن شخص، ولكن هذا الإنسان لا يريد أن يعفو، يقول أنا إذا عفوت سوف أنقص من قيمتي، أنا رجل وهو رجل، أنا إنسان وهو إنسان، ليش أعفو؟ لا يعفو. نعم، ولهذا صحيح، هل هو إنقاص من قيمة هذا العافي أم زيادة قدر ورفعة؟ ولذلك كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلا عزة، فبالعفو يحصل تحصل العزة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة في العام الثامن وفتح الله تعالى بلده الحرام، كيف دخلها؟ دخلها متأطيا رأسه حتى أن رأسه لا يكاد أن يمس مورك الرحم. لماذا؟ من التواضع عليه الصلاة والسلام، وقال لمن سألهم ممن لم يسلم في ذلك اليوم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم مثل ما قال يوسف لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب، ويستفاد من هذه الآيات أو الآية الثانية أن العفو الحقيقي لا بد أن يكون العافي متصفا فيه بالقدرة، لأنه إذا كان غير قادر على إنزال العقوبة بمن اعتدى عليه فليس بعافي، وقد سبق الكلام عن هذا. ويستفاد منها أيضا أن الأكمل العفو والصفح، العفو والصفح، والصفح بيناه ما هو، وهو إيش؟ الإعراض، يعني فرق بين رجلين، رجل يعفو لكنه حينما يعفو يتكلم بعفو، أنا عفوت عنك، أنا سويت كذا، أنا ما عاقبتك، هو عفو لكنه ليس تاما، صحيح؟ لكن إذا عفا ولم يلتفت إلى ما يعني حصل له، ماذا نقول؟ هذا أكمل أم لا؟ عفو وصفح. ويستفاد منها أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، لأن الآية الثانية نزلت تكلمنا عن هذا، ما ناقشناكم فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فضيلة أبي بكر. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإن الله قد يعفو عنه، كما وقع من مصطح ابن أثاثة في أي شيء، في لما تكلم في عائشة رضي الله عنها. ويستفاد من الآيات التي بعدها إثبات العزة لله بمعانيها الثلاث. ويستفاد من هذه الآيات أيضا أن الإنسان عليه أن يعتز بدينه، أن يعتز بدينه، وأن لا يعتز إلا بالله. ويستفاد من هذه الآيات أن الإنسان عليه أن يجتنب المعاصي التي ما من شأنها تعد محاربة لله، لأنه إذا كان معنى العزيز الذي لا يغلب فإن على الإنسان أن يتقي الله تعالى في بعض في نفسه، ولا يبارز الله تعالى بما يعد حربا عليه، من ذلك محاربة أولياء الله، ليس أصحاب القبور، من لاش العلماء، لا تحصر الولاية في العلماء والمتقين، من التجار من هو ولي، ومن النجار النجارين من هو ولي، صحيح، ولكن قد تجد مسلما بعيد عن العلم وهو إنسان عامي ويحارب في دينه، في صلاته، في هيئته، في مظهره، هذا حرب. فالحديث عام، قال الرب عز وجل فيه من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هي مجرد المعادات في الحقيقة، لأنه قال من عادى لي وليا، مجرد المعادات كالإذن في الحرب على الله، أما إذا حارب فهو أشد. ومن ذلك أيضا الربا، الربا التعامل به أخذا وعطاء أو بيعا أو شراء على السواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم سواء لما لعن الآكل والموكل والكاتب والشهيدين، لقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإذا كان الله عز وجل عزيز لا يغلب، فإن من يتعاطى الربا فهو مهزوم ومخذول. طيب، ويستفاد من الآية التي استدل بها عن إبليس شدة عداوة هذا المارد، لأنه أقسم بالله سبحانه أن يضل جميع الناس إلا من أخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، لأنه قال لأغوينهم أجمعين. ثم قال المؤلف وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك قال بعض العلماء إن المعنى لها تعاظم وتعالى، تعاظم وتعالى. واسم ربك هنا اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف في علم الأصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يعني تعالى وتعاظم جميع أسماء الله، تعالت وتعاظمت. تبارك اسم ربك ذي الجلال، وما قال ذو، لأنه عندنا آيتان في سورة الرحمن، الأولى ذو بالرفع، ورفع لأن هذه من الأسماء الخمسة صح، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف. ليش؟ لأن ذي هنا صفة لأي شيء؟ لربك. وأما ذو فصفة لإسم، ولذلك قال في الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والأخيرة قال ليش؟ ما الفرق؟ لأن الأولى صفة للإسم والثانية صفة لربك، لأن ربك مكسورة. تبارك اسم ربك ذي، ذي يعني صاحب الجلال. الجلال قال العلماء العظمة، الجلال هو العظمة، والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما، الإكرام يعني الذي يكرم عباده سبحانه بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة. أو يكون الإكرام من من؟ من عباده المؤمنين، إذ أنهم ماذا يصنعون؟ أنه يكرمونه تعالى، يكرمونه لأنهم في حاجة إليه، لأنهم في حاجة إليه. طيب، هذا معنى أول الآية. وقال بعض العلماء إن المعنى هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ليس المعنى تبارك اسم ربك أي تعالى وتعاظم، بل حصلت البركة باسمك، حصلت إيش؟ البركة باسمك. فالبركة كلها في ذكر اسم الله تعالى، هذا الاسم العظيم، اسم الله جل جلاله، أو أي اسم من أسماء الحسنى الذي تحصل به من البركات ما يمكن حصره وما لا يمكن حصره. أما ما يمكن حصره فمثلا البركة التي تحصل في كلام الإنسان إذا أراد أن يتكلم، خاصة إذا كان الأمر مهما، فإنه إذا قدم ذكر اسم الله تعالى ماذا يحصل لهذا الكلام؟ بركة، ينتفع السامع، لا يسحب الكلام من المتكلم، يسدد، فهمتم؟ ولذلك كان من أداب الخطبة إيش؟ أيوة، من أدابها إيش؟ تقديم ذكر الله عز وجل، فهمتم؟ وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. ولذلك استحب العلماء الإتيان بخطبة ابن مسعود، يعني خطبة الحاجة في عقود النكاح، وكذلك استحبوا ذكر الله تعالى في العقود مثل عقود الوكالة، كما قال تعالى والله على ما نقول وكيل، لأن ذكر الله تعالى في مثل هذه العقود تحصل بها بركة، تحصل البركة بذكر اسم الله تعالى على الذبيحة. فإنه لو لم يذكر اسم الله عليها لصارت ميتة لا تحل، لقوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنه لفسق. فبهذه الكلمة العظيمة وبهذا الاسم العظيم إذا ذكر على البهيمة فإنها تحل، وبعدم الذكر إيش يحصل لها؟ تحرم حتى ولو ذكيت، حتى ولو ذكيت. كذلك من البركة في ذكر اسم الله تعالى ما قاله صلى الله عليه وسلم في جماع الرجل لأهله: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله وذكر الدعاء فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فهذه من بركة إيش؟ اسم الله تعالى. من بركة اسم الله تعالى أيضا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في الرقية حينما كان يرقي، لأنه من الرقية قوله عليه الصلاة والسلام: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فاسمه سبحانه وتعالى شفاء ودواء، لكن لمن كان معتقدا مخلصا، لمن كان إيش؟ معتقدا مخلصا. ومن بركة ذكر اسم الله تعالى نزول البركة في الطعام والشراب، فإن الإنسان إذا لم يذكر اسم الله على طعامه وشرابه شاركه الشيطان في ذلك. وكذلك من بركة ذكر اسم الله إذا دخل الإنسان بيته وسمى فإن الشيطان يفر، أما إذا لم يسمي قال ها هنا المبيت. يعني بركة ذكر اسم الله تعالى أكثر من هذا، وإنما ذكرنا هذا على سبيل المثال لا للحصر. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن هذه الآية لماذا سردها المؤلف؟ ليبين أن الله تعالى موصوف بالعظمة في قوله الجلال، والإكرام أيضا موصوف بأي شيء؟ بالكرم والتكريم، بالكرم والتكريم. إذن الآية لها معنيان عند أهل التفسير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد هذه الآيات التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى الصفات المثبتة إلى الآيات التي ذكرت فيها الآيات التي ذكرت فيها الصفات المنفية السلبية، لأنه سبق لنا فيما مضى أن صفات الله إما مثبتة وإما منفية سلبية. وسبق لنا أن القاعدة في هذا الباب أن الصفة السلبية يراد بها ثبوت كمال الضد، يعني لا بد أن تثبت ضدها على سبيل الكمال، هذا هو المراد، ثبوت كمال الضد يعني أن تثبت ضدها على سبيل الكمال. وسبق لنا أن صفات الله عز أن أهل السنة والجماعة كيف يتعاملون مع الصفات في النفي والإثبات، كيف يتعاملون مع آية الصفات في النفي والإثبات، كيف يثبتون على سبيل الإجمال أم لا؟ صفات النقص يكونها على سبيل الإجمال. عندنا إجمال وتفصيل، ففي أي شيء يكون الإجمال؟ الإجمال في أي شيء يكون؟ يكون وش؟ نعم، يكون الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وقد بينا أظن وجه ذلك. المعطلة العكس كأهل الفلسفة وغيرهم، علمتم كيف يفصلون في أي شيء؟ في النفي. كيف؟ لا يمين لا شمال لا فوق لا تحت، لا يضحك لا يغمض عينيه، لا كذا لا كذا لا كذا، فهمتم؟ وقلنا إن هذا لو قيل في إنسان كالقاضي، لو قيل له، لو قال شخص لقاضي أو للحاكم أمامه: إنك يا سيدي لست بالوسخ، إنك يا سيدي لست بالسارق، إنك يا سيدي لست بالمجرم، ماذا يصنع له؟ يضربه لما يضربه؟ ربما لا عزر، عزره حتى بالضربة والحبس. ففي حق الله من باب أولى. ولذلك أهل السنة يا بدر في النفي بالإجمال يجملون، وفي الإثبات يفصلون. هذه قاعدة لابد أن نستذكرها دائما. وقوله إذن استدل المؤلف رحمه الله بأول آية في آيات المنفية في الصفات المنفية، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الفاء رابطة بين هذه الجملة والتي قبلها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وهذه الآية في سورة مريم، وهي الآية الوحيدة في كتاب الله التي احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا أسماء والصفات. فاشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فاعبده يعني تذلل له، لأن أصل العبادة التذلل لله تعالى بما يحب، وهي مأخوذة من الطريق المعبد يعني المذلل. والعبادة إما أن يكون المراد بها الشيء المتعبد به لله، أو التعبد نفسه. انتبه، عبادة اسم مصدر هي أصلها. إما أن يراد بها المتعبد به لله كالصلاة، شيء يتعبد بها لله فيطلق على الصلاة أنها عبادة، أو أن يراد بالعبادة ماذا؟ التعبد لله. فنقول عبادة الله تعالى في رمضان إيش؟ الصيام. نعم، يعني في أيام رمضان الصيام. إيش الفرق؟ التعبد ذاته، قلت التعبد ذاته يعني إنسان يتعبد لله، نقول هذه عبادة الفعل، فهمتم؟ أو إيش؟ الشيء الذي يتعبد لله بلا إيش؟ بلا من يقوم بها، فيقال عنها أنها إيش؟ عبادة، فهمتم؟ فاعبده واصطبر. إذن الأمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعبده، بأن يعبد ربه، وأن يتذلل له في عبادته محبة وتعظيما. قلنا والله الرنات هذه الهواتف اخنقوها خنق النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان ليلة، أراد أن يرسل عليه شهابا حتى خرج لسانه فوجد برد لعابه على يده، أفعل هكذا للجوال. واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. عندنا قاعدة نمشي عليها على سبيل الأغلبية لا على سبيل الدوام، وهي أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. هذه قاعدة نمشي عليها على سبيل الأغلب في اللغة العربية، أن الكلمة كلما زادت حروفها كلما زاد معناها. مثل هذه الآية اصطبر، فهي أبلغ من اصبر. قال تعالى عن موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين، ما قال المبين، فهمتم؟ لكن هذا غالبا لا دائما، لأنه قد يكون تكون الكلمة أقل في التركيب ولكن أكثر في المعنى، مثل شجر وشجرات، فهمتم؟ طيب، صاحب وصاحب، فاعبده واصطبر لعبادته. ظاهر الآية أن العبادة هنا فيها معاناة، ولذلك أمره أن يصطبر، أن يصطبر عليه شيء على القيام بهذه العبادة، لأن العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة وجلد، كما أن الإنسان يصبر في ساحة الوغى أمام قرينه. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا. وقيل اصطبر هنا الطاء أصلها تاء وغيرت للتصريف، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هذا استفهام، كما مضى يراد به النفي، يراد به ماذا؟ النفي. هل تعلم له سميا؟ والاستفهام الذي يراد به النفي يفيد فائدة جليلة، وهي التحدي، التحدي. وأما قوله تعالى سميا، السمي من هو؟ المثيل. السمي المثيل والنظير والند، لأن هذه كلها بمعان متقاربة كما مضى. فالسمي إما أن يكون المثيل والشبيه، وإما أن يكون المتفق في الاسم، ومنه قوله تعالى عن يحيى: نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سميا يعني ايش؟ لم يسمى احد باسمه على راي كثير من اهل التفسير. طيب هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي، ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير تبارك وتعالى، لان الاستفهام الذي يفيد النفي التحدي. نستفيد منه ايش؟ الذي بمعنى النفي نستفيد منه التحدي، فهو ابلغ في النفي. إذن الصفة المنفية هنا، احنا الآن قلنا ننتقلنا إلى الصفة المنفية، المنفية السلبية. ما هي الصفة؟ سمي. أنه لا سمي له. طبق القاعدة الآن، أن الصفة المنفية السلبية يثبت بها كمال الضد. يعني إيش؟ الكامل في صفاته، الكامل في صفاته تبارك وتعالى. لأن المخلوقات أو المخلوقين، قد نجد بعض الناس عنده يعني صفات جيدة، لكنه لا يكون هذا على سبيل الكمال المطلق أبدا. فإن قال قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم، أجيبوا جماعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. كلمة الخلق تحمل كثير من الأمور: الحلم، الكرم، الصبر، البشاشة، كثير من الأمور، لأن كل هذه داخلة إيش؟ في الأخلاق. فهل هي على سبيل الكمال المطلق أم نسبي؟ النسبي. عبس وتولى، صحيح؟ دعاؤه على بعض المؤمنين ثم لا لا لا دعاؤه على بعض المؤمنين أو لعنته لبعض المؤمنين، حتى قال في حويتم العلم أنتم، كما ذكر مسلم في كتاب البر والصلة قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إذا دعوت على مؤمن بشيء أو لعنته فاجعل له ذلك كفارة وطهورا يوم القيامة، فإني إنما أنا بشر أغضب مثل ما أغضب البشر. وقد قال العلماء إن ذلك يخرج مخرج إيش؟ مخرج من أراد، من تكلم بالكلام ولا يريد حقيقته، مثل تربت يداك، أو قوله لبعض الصحابة: لا أشبع الله بطنك مثلا، أو ثكلت أمك، هذا مثلا. فهمتم؟ طيب إذن هل تعلم له سميا؟ خالد، خالد لا، وكذلك حتى على عائشة، هذا وقع حتى على أحب الناس إليه. إذا نقول الكامل في صفاته، اترك اللعب القلم، الكامل إيش؟ في صفاته. كيف أثبتنا هذا؟ من قوله: هل تعلم له سمي. الكامل في الصفات، يعني مهما كمل الإنسان في الصفات فإنه لا يمكن أن يبلغ درجة الكمال المطلق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مخلوق والله عز وجل خالق. واضح ولا ما هو واضح؟ لا أنا نعرف متى يتضح الأمر ومتى لا يتضح من الوجوه. إذا استنكرت والأعين إذا صارت تدور، لا ما أقول كالذي يغشى عليه منه، ما وضعتكم في حيز المنافقين في أي شيء. كذلك هنا هذا واضح، في الصفات أنه إذا قلنا أنه الكامل في صفاته يعني لا يماثله أحد في الصفات مهما اتصف بالكمال ومهما اتصف بالصفات الجليلة، فهمت؟ هذا مقرر يعني، أنت ما هو مفهومه. الله، هل تعلم له سميا؟ وقت طيب، ولم يكن له كفوا أحد، هذا سبق الكلام عنه. الكف هو النظير. أحد نكر في سياق النفي فتفيد العموم، لا نظير له لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، لا نظير له في علمه، في حكمته، في قدرته، في قوته، في سلطانه، ولم يكن له إيش؟ كفوا أحد. هذه صفة إيش؟ من ضدها؟ ثبوت كمال ضدها إيش هي؟ لم يكن له كفوا أحد. كماله تبارك وتعالى، كماله وكمال صفاته، نعم يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب، تكلمنا في هذه الآية. نعم، الثاني من الإبلاس وهو الشيء الذي لا خير فيه. نعم، وفعني رأس لما قبله، وإذا نذاق النهار حرف قسم. لماذا أقسم بالعزة هنا دون بقية الصفات؟ لأن المقام مقام غلبة. صحيح. طيب، لأغوينهم، الإغواء ما هو يوسف؟ من الحق أجمعين. هل هم جميعا يعني قد تمكن من ذلك مما أراد وائل؟ من هم عباد الله المخلصون؟ أي صح، ولكن من هم؟ نعم المؤمنون، ولكن من هم؟ الذين أخلصهم الله نفسه والذين أخلصوا في عبادة الله تعالى، هؤلاء إذن هم مستثنون من الإغواء. صحيح. هذه الآية استشهد بها المؤلف رحمه الله لإثبات ماذا ولماذا؟ ماذا ولماذا؟ نعم، استشهد بها المؤلف لإثبات العز لله سبحانه وتعالى، ثم أنها جاءت يعني من عدو، كلمة الحق جاءت من عدو يعني استدل بها، كما فعل الشيطان مع أبو هريرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك وهو كذب. نعم، العدو إذا قال كلمة الحق فإن تأخذ منه ويأخذ بها. إذن هل يستفاد منها جواز القسم والحلف بعزة الله؟ يجوز؟ نعم، يجوز القسم بعزة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أقر إبليس على هذا، لذلك يعني هذا إثبات لصفة العزة، ثم أنه أقر على الحسن كذلك. فلو قال شخص وعزة الله، إذن العزة نريد أن نستذكر معناها أو معانيها، نعم. العزة بمعنى الأول بمعنى القدر، فهو أن الله عز وجل عزيز القدر وعزيز الشأن وعزيز السلطان. عظيم القدر. عظيم القدر وعظيم الشأن والسلطان. المعنى الثاني هو الغلبة والقهر، ومن قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. والمعنى الثالث هو معنى الامتناع، بأن الله عز وجل يمتنع فيه صفات النقص، فالصفات كلها صفات كمال ولا يحق النقص، لا ليس فيه نقص أبدا. طيب، فبعزتك، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. إذن العزة صفة من أي أنواع الصفات؟ حسنا، ذاتية لازمة، صح؟ لازمة، لا تكون فعلية، هي في الحقيقة ذاتية، هذا لا شك، ذاتية لازمة فيه سبحانه وتعالى. لكن قد يقال في مقام المغالبة والجهاد فإنه عزيز الحكيم، كما قال تعالى يلا الآية في آل عمران والأنفال. لا لا، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، هذه الأنفال وآل عمران، والله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عزيز لا يغلب، حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. طيب، استفدنا فوائد من هذه الآيات التي أثبتت صفة العزة. إذا قال قائل صفة العزة، وهذه ما تعرضنا لها، إذا قال قائل بما أن العزة صفة لله، فماذا نقول في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة؟ هل هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أم من باب إضافة الصفة للموصوف؟ يا أحمد، ما لك انسحبت، انسحبت وامسكت الجدار بظهرك. يلا، الصفة صاحب العزة. استفدنا فوائد. نعم، عفوا قديرا، أن الله متصف بصفة العفو، وعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله وأن يسلك في طريق إلى الله طريق الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف على الرجاء يكون من القانتين، ولا يغلب الرجاء على الخوف فيكون من المرجية. نعم نعم، الترغيب في العفو هذا على التفصيل، لأن العفو ليس لا يكون على الإطلاق، لأنه قد يكون في بعض الأحيان كما فصلنا يعني ليس بمحمود هذا العفو، فمن هذه الآية تستفيد أن الله سبحانه وتعالى رغب في العفو بقوله أن الله كان عفوا قديرا. نعم، المتصف بالعفو الحقيقي لابد أن يكون له القدرة على ذلك. على القدرة على أي شيء؟ على العفو، من القدرة على تنفيذ لا قدر على شيء، على إنزال العقوبة. نعم، من أين أخذنا هذا؟ من قوله عفوا قديرا. نعم، وائل، العفو الأكمل مع الصفح، من قوله تعالى وليعفو وليصفح. أحسنت. نعم، سفيان، ييأس الإنسان من رحمة الله لأن عفوه يكون عظيم. طيب، في الآية وأيضا من الإنسان إذا قام بالوقعة في المعصية ثم تاب قد يعفو الله عنه. كمال، يجب على الإنسان يعتز بدينه، لأن نعم ولرسوله وللمؤمنين. يلا طفل. نعم، إثبات العزة لله بمعانيها الثلاث. إثبات العزة بمعانيها الثلاث. أنت قلت على الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يقوم بالمعاصي التي من شأنها محاربة الله، ومن ذلك محاربة أوليائه، ومن ذلك الربا قلنا صحيح؟ نعم صحيح. شدة عداوة إبليس لابن آدم وزو القسم الذي أقسمه إبليس في إغواء في إغواء أغلبهم. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك من مراد بهذا؟ نعم فعل. هذا الفعل يعني تعالى وتعاظم. تعالى وتعاظم. طيب اسم ربك ذي هو الاسم هذا مفرد مضاف يفيد العموم يشمل كل الأسماء، وذي هذه مشهورة لأنها يعني صفة عائدة إلى ربي سبحان ربك. أما في الآية الأولى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو جاءت مرفوعة لأنها يعني صفة لوجه. نعم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هذا تفسير مجمع عليه. نعم لما في اختلاف عند اهل العلم في من قال بانه بمعنى العظمه وفي من قال بانه شنو العظمه تبارك يعني تعاظم وتعالى، وفي من قال بانه تبارك اسم ربك اي تبارك الشيء المذكور عليه اسم ربك بذكر اسم الله عليه، يعني حصول البركة بذكر اسم الله تعالى. نريد وجوها في حصول البركة أو أمورا تحصل بها البركة بذكر اسم الله. حاتم هل لك ما تستدل به على هذا؟ نعم ومن ذلك أيضا نعم أن الذبيحة تكون الدليل. وأنه لفسق. طيب إذا قلنا إن قوله تعالى تبارك اسم ربك أن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم، يعني أي اسم من أسماء الله إذا ذكرناه على الذبيحة حلت، مثل لو قال باسم العظيم باسم الرقيب باسم العفو تحل الذبيحة، لكن لو قال باسم الرحيم تقر باسم الرحيم لا تحل، ونجب أن يستعمل اسم لا يشترك فيه غير الله في هذا الاسم، ولكن يرجع فيه إلى النية في الحقيقة. إذا كان اسمه خاصا فله صريح إذا نوى بذلك اسم الرحيم يعني الله تبارك وتعالى حلت الذبيحة، لكن الأولى الترك هذا، الأولى إيش؟ استعمال الاسم الخاص بمن؟ بالله تعالى. نعم أمورا أخرى تقع فيها البركة بسبب ذكر اسم الله. واحد ما شارك وليد متعرش؟ نعم نعم في عقود النكاح مثلا في الدخول إلى البيت الشيطان تمام هاي رقية والرقية من أي شيء الشرعية للجن في وطء الزوجة صحيح. نعم أشياء أخرى. طيب إذن الذي ذكرناها فيه كفاية فيه كفاية. ذي الجلال، الجلال ما معنى الجلال؟ العظمة. الإكرام. الإكرام يعني هذا قلنا مصدر من أكرم يكرم. أكرم يكرم وإكرام. وقلنا أن الإكرام يحصل من الله تعالى اللي يعني هو يكرم عباده في الدنيا والآخرة. كذلك هم يكرمونه بعبادته وطاعته. طيب. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الآية وماذا أراد أن يستدل له؟ إثبات صفة الجلال لله عز وجل والعظمة لله عز وجل وصفة الإكرام لله عز وجل. طيب. قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ تغير الاستدلال هنا. يوسف هنا انتقل من اثبات الصفات المثبته الى الصفات السلبيه المنفيه. المنفيه. فاعبده واصطبر لعبادته الامر لمن؟ فاعبده ما معنى فاعبده؟ ما تعرف معنى فاعبده؟ حاتم تذلل له بالعبادة. إيش العبادة؟ إحنا العبادة ما زلنا ما فسرناها. إيش تذلل له على أي وجه؟ لا. طيب هو متذلل طائع لكن على أي وجه؟ محبة وتعظيمة. العبادة ما هي؟ العبادة تذلل الله باسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا كما قال شيخ الإسلام. لكن ما معنى ما المراد بالعبادة؟ إذا جاء كلمة عبادة يراد بها ماذا؟ يحبه الله ويرضاه. نعم نعم التعريف لغة لا إله إلا الله. نعم متفقون على هذا ما خلفناكم. نعم إما الفعل التعبد أو العبادة ذات الشيء الذي يقوم به الإنسان صلاة عبادة صيام عبادة أي الثاني فعل المتعبد. إيه. فاعبده واصطبر. اصطبر ما قال اصبر. نعم تكون فيها زيادة في المعنى. إذن دائما إذا زيد في الكلمة من حيث المبنى يزاد في معناها غالبا. ما الدليل على أن هذا ليس سبيل الأغلب؟ من شجرات ومن شجرة أيضا من شجرة أيضا من شجرات. هو الشجرات وشجر شجر اسم جمع شجرات جمع مؤنث سالم. لكن قد يقال شجرات قد يراد هذا وهذا. قد يقال إن شجر أكثر من شجرات. تقول غابة كاملة كلها شجر. نعم. أو مثلا أسماء التصغير مثلا شجر وشجير شجيرات. إحنا ما نفيد درس في البيئة محافظة على البيئة وشارع البيئة. نعم. ذكرت أن الجمع قد يكون جمع الأكثر وجمع الأقل. جمع الكثرة وجمع القلة معروف هذا لكن في اللغة هذا نأخذه. الآن نريد أن نعرف لماذا قال الله عز وجل واصطبر لعبادته. يقول هنا دليل على أن المقام مقام عناء. لذلك أنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل العبادة فيها عناء؟ فيها. نعم. أي هو لما كان الإنسان يجاهد نفسه. أي. قلنا هنا المقام مقام وعنا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة في الصبر. فقال الله سبحانه وتعالى واصطبر. هذه الآية أيضا لها آية تشبهها فيما لو أمر الإنسان غيره بالعبادة. قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. واصطبر عليها. نعم أي زيد في الصبر لأنه يعني لأن الله عز وجل يعلم بأن الأمر بالأهل أمر الإنسان أهله بالصلاة قد يتهاونون وقد وأيضا هو مأمور بأن يصبر عليها في أدائها. طيب واصطبر لعبادتي. الصبر ما هو؟ نستذكر بعض التعاريف. كيف؟ سبحان الله. أنت حبس النفس عن التشكي وحبس التشكي؟ أنت مش تحتاج تشكي قبل اللسان. حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن المعصية، وهو صبر على المقدور. ما معنى المقدور؟ ما قدر الله علينا. الثاني صبر على المأمور، يعني على فعل الطاعة. صبر على المحظور ولا عني؟ عن تتعدى بعن أم بعلى؟ في فرق. عن المحظور يعني عن ترك المحظور. طيب، واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ ما معنى ما هذا الاستفهام؟ يفيد ماذا؟ له يفيد النفي، لكن الاستفهام المشرب بمعنى النفي نستفيد منها ماذا؟ التحدي. ما معنى سمي؟ سمي قلنا إما لها معنى يعني إما نظير وشبيه، وإما نفس الاسم لله كما في قوله عن زكريا عن يحيى عن يحيى من قبله سمية. من قبله سمية. هل تعلم له سمية؟ إذن هذه صفة مثبتة أم منفية؟ عربي؟ هو نفى السمي، يعني أثبت أنه كامل في صفاته تبارك وتعالى. كامل في صفاته جل وعلا، صحيح؟ لأن الصفة المنفية ما المراد بها؟ إثبات الضد، هكذا؟ كمال الضد. طيب، إثبات كمال الضد، هذا الذي أخذناه. ولم يكن له كفوا أحد، أخذنا هذه؟ بدأنا فيها؟ نعيد ولا ما يحتاج؟ نعيد. طيب، ثم استدل رحمه الله بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد، قد سبق شرح هذه الآية في سورة الإخلاص التي قدمها المؤلف رحمه الله بالاستدلال في أول هذا الباب. ولم يكن له كفوا أحد، كفوا، وعندنا قراءة كفؤا، وعندنا قراءة يا بدر كفؤوا. توافقني؟ كفؤا بالواو حفص. نعم. وفي كفؤوا، هذه زدها إلى اصطلاح ورش. كيف يقرأ رحمه الله؟ كفوا أحد، لأن الهمزة لا ينطق. نعم. طيب، ماذا قلنا؟ الكف ما هو الكف؟ قال العلماء هو النظير، يعني لم يكن له نظير تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء إن سورة الإخلاص تضمنت أنواع التوحيد أيضا الثلاثة، قل هو الله أحد، هذا في الألوهية، الله الصمد، هذا يش في الربوبية، لأن الخلائق تصمد له وتصمد له في قضاء في حوائجها، فدل ذلك على تمام ربوبيته عز وجل. والأخيرة ولم يكن له كفوا أحد، هذه في كمال صفاته وأسمائه تعالى، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه صفة منفية، ضدها أنه كامل سبحانه وتعالى في صفاته، كامل في ذاته، لا نظير له عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله وأحد، هذه قلنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الفاء واقعة فيش تربط ما بين ما قبلها وبعدها، لأن النداء لجميع الناس في هذه الآية، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وصوركم فأحسن نعم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني هذا هذه الأمور التي خلقت لكم وخلقكم أنتم، خلق السماء وأنزال الماء وأنزال الثمرات التي هي رزق لكم، إذن كأنه قال إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني كأنه قال لهم إنكم إذا اعترفتم بالربوبية وأقررتم بها لزمكم أن تعترفوا بالألوهية، لأنه قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا إيش؟ ربكم. قال ابن كثير الخالق الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن أنتم أقررتم بالربوبية فلا تجعلوا له أندادا فأقروا له بالألوهية. قال العلماء كما ذكر صاحب فتح المجيد، لأن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، فإذا كنت تعترف بأن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لازمك أن تعترف بأنه مستحق للعبادة. فهمتم؟ إذا كنت تعترف بأن الله هو الخالق وحده سبحانه، المالك وحده، المدبر وحده، إذن يلزمك من هذا من الإقرار بالربوبية أن تقر بالألوهية، يعني تقر بالعبودية وأن تصرف العبادة له دون غيره. فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو المكافئ والشبيه والمثيل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا يعني مكافئا. والمراد هنا فلا تجعلوا لله أندادا تصرفون العبادة إليها، لأنها حق لله وحده، فإذا صرفتم العبادة إلى غيره فقد جعلتم مع الله ندا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا صرف الإنسان العبادة لغير الله فكأنما جعل مع الله ندا هذا الذي صرف إليه العبادة، وهي حق له وحده دون سواه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون هذه جملة حالية، يعني تعلمون أنه ليس له ند، تعلمون أنه ليس له كفء ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه. وهذه الجملة جملة حالية، صفة كاشفة، يعني فهمتم شو ما معنى صفة كاشفة؟ صفة كاشفة لما سبق، والصفة الكاشفة كالتعليل الحكم. فلا تجعلوا لله أندادا لأنكم كأنه قال فلا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فلماذا تجعلوا لله أندادا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله إذن ما هي الصفة السلبية؟ النهي يقتضي ماذا؟ نفي المنهي عنه، يعني أنه لا ند له، لأنه قال فلا تجعلوا لله ند، والنفي يقتضي نفي المنهي عنه وعدم إيجاده. إذن الصفة هنا التي تثبت صفة واش؟ صفة الكمال والعظمة، وأنه المستحق للعبادة وحده دون غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه آية في الحقيقة ومن بعدها تحتاج إلى دروس خاصة في هذا العصر، خاصة في هذا العصر، لأن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك من هذا الباب. الشرك إيش؟ المحبة. لأن السياق هنا سياق ذم وليس سياق مدح، لأن السياق هنا سياق ذم وليس سياق مدح. ومن الناس المنهل للتبعيض، وميزان أو كيف نعرف من أنها للتبعيض أو المبين الجنس أو الابتداء أن يقوم مقامها بعض، أن يقوم إيش؟ مقامها بعض من الناس، يعني بعض الناس. وقد يكون هذا لا يكون هذا على سبيل التقليل، قد يكون على إما للقلة وإما للكثرة، إما القلة وإما الكثرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذونهم أندادا يعني يعبدونهم، يصرفون العبادة إليهم، يحبونهم كحب الله، فهم لما اتخذوا هذه هؤلاء الأنداد مع الله عز وجل أحبوهم محبة كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فها هنا شرك المحبة، وشرك المحبة هي المحبة مع الله، لأن المحبة أنواع، وذكر أنواعها الإمام ابن القيم في الجواب الكافي. أول قسم محبة الله، قال الإمام: وهذه لا تنجي صاحبها من العذاب، لأن اليهود يدعون محبة الله، والنصارى يدعون محبة الله، والوثنيين يدعون محبة الله، فكون الإنسان يحب الله لا يكفيها، فلا تنجي صاحبها مطلقا إلا إذا كان موحدا. ثانيا، محبة ما يحب الله عز وجل، قال الإمام: وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، لأن الله يحب الإسلام. ثالثا، المحبة في الله، المحبة في الله، والمحبة لله نفس الشيء، أن يحب الإنسان إنسانا في الله عز وجل، أن يجعل محبته خالصا لوجهه، أن يحبه لله، يعني لما في هذا الشخص من مميزات وخصال تجعله محبوبا عند المؤمنين، وهذه أيضا يحبها الله عز وجل، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على كمال، على كمال الإيمان، جعلها دليلا على، لأنه قال: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل عرى، أو استوثق عرى الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فقد كمل إيمانه. رابعا، المحبة مع الله، يعني أن يحب شيئا مع الله عز وجل، فيصرف العبادة له، كما حصل لأهل الجاهلية الذين أحبوا أندادهم وأصنامهم وآلهتهم مع الله فصرفوا العبادة لها من دون الله تبارك وتعالى، وهذه توصل الإنسان إلى الشرك، محبة مع الله. فإن قلت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي الأقسام؟ هي هذه من محبة من؟ من أي الأقسام؟ من محبة في الله ومحبة لله، لأن محبته صلى الله عليه وسلم توجب ماذا؟ اتباعه، واتباعه يوجب محبة الله. خامسا، المحبة الطبيعية، كحب الظمآن للماء وميل قلبه له، وحب الجوعان للطعام، وحب الإنسان لولده، قال الإمام: وهذه محبة جائزة بشرط ألا تلهي الإنسان عن طاعة الله، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، لأنهم إذا ألهوا عن طاعة الله وذكره بسبب الأموال والأولاد دل ذلك على أنهم يحبونهم، ولكنها محبة شغلتهم عن أي شيء؟ عن ذكر الله. انتبه، هذا اقسام ايش؟ المحبة. فهذه الآية من أي أنواع المحبة؟ مع الله. ها؟ المحبة مع الله، ولذلك قال يحبونهم كحب الله، فهي محبة مع الله وهي محبة شركية. وهل هي من أنواع الشرك الأكبر من الأصغر؟ الأكبر ولا شك، الأكبر، لأنها تدفع صاحبها إلى صرف المهجة والعبادة لغير الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن نقول هذه الآية أيضا فيها من الصفات المنفية أنه لا ند له، أنه لا ند لله عز وجل. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا أمر هل يؤمر أتباعه؟ لأن الأمر الذي وجه الإمام وجه إلى المأمومين في الأصل. الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، لأن هذا أمر بحمده سبحانه. والحمد سبق تعريفه مرارا وهو الثناء على الموصوف بالكمال محبة. الحمد لله، الثناء على الله على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. وقل الحمد لله لله، اللام هنا الاستحقاق، الاستحقاق. والإخلاص أيضا، فالاستحقاق أنه المستحق وحده سبحانه وتعالى الحمد دون غيره. نعم. وللإخلاص أن الإنسان ينبغي أن يحمد الله مخلصا وأن يجعل حمده مخلصا لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أظن قد سبق لنا بيان هذه المسألة، وقد فرق الشنقيطي رحمه الله بين اتخاذ الولد وأن يكون له ولد. فاتخاذ الولد يكون على أي وجه؟ على وجه التبني. نعم، على وجه التبني أم لا؟ الدليل، دليل، الدليل. ماذا قال عزيز مصر؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو